فجعل يفصل له شيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي بن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وهكذا ذكره غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها: إني لا أكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقول يعني لا شك أن القيام بأموال اليتامى مع الخلطة أحسن، لا سيما في النماء، فإن الإنسان حريص على نماء ماله، بخلاف ما لو اتجر بمال اليتيم مفردا فإنه ربما يتقاعس. كذلك حينما يخلط ماله بمال اليتيم ويعرف له نسبة ماله بالنسبة ربحا وخسارة، فهذا أحفظ لماله من جهة الخسارة وأربح لماله من جهة الربح. نعم. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته والإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم أحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم تذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتوهن وجورهن محصنين غير مسافعين ولا متخذي أخدان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، يعني علم الله أنهن مشركات اليهودية والنصرانية، ومع ذلك أباح لنا التزوج منهن، وهذا قول جماهير الصحابة. وإنما عرف الخلاف في هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله. وقال رحمه الله تعالى وهكذا قال مجاهد عكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبد الأوثان، ولم يريد أهل الكتاب الكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. وعلى هذا التوجيه يكون الآية عاما مريدا به الخصوص، ولا تنكح المشركات عام مراد به الخصوص، أي لا تنكح الوثنيات. نعم. أحسن. فأما ما رواه ابن جرير قال حدثني عبيد آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إصلاف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن يمان نصرانية، فغضب عمر الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال نحن نطلق يا أمر المؤمنين ولا تغضب. فقال لئن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن، ولكن ينتزعهن منكم صغرة قمئة.